بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا أيها الإخوة قد شرعنا في كتاب الحيض، وقرأنا الحديث الثالث، حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن حمنة بنت جحش، أليس كذلك؟ وتكلمنا في الحديث وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في إسناده، والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث لم يتفرد بحكم مستقل، وإن كان عبد الله بن محمد بن عقيل مما يضعف في الحديث، وإن كان عبد الله بن محمد بن عقيل مما يضعف في الحديث، ولكنه إذا أتى بما يوافق عليه غيره أو الثقات فإنه يقبل. ولأجل هذا قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى آخر الأمرين، إلى قول أو إلى حديث حمنة بنت جحش، أليس كذلك؟ وأن الإمام البخاري رحمه الله له روايتان، مرة قال حديث صحيح كما نقل ذلك الترمذي، ومرة قال إن عبد الله بن محمد بن عقيل روايته عن إبراهيم بن محمد بن طلحة لا أدري أهي من قديم حديثه أم من حديثه، يعني هل هالرواية ذي من القديم أو من الجديد؟ إن كان من الجديد لم يقبله، وإن كان من القديم قبله. قال وكان أحمد يقول هو حديث صحيح، فهذا يدل على أن إسناد الحديث إن شاء الله لا بأس به، خاصة أنه لم يأتي بما يتفرد به. ولا أقول حسن ولا أقول صحيح، إنما أقول هو حسن في الجملة، هو حسن في الجملة. وأما مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجمع بين الصلاتين، فهذا الأقرب والله أعلم أن النبي لم يأمر أحدا بأن تغتسل، كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. ولهذا، وهذه فائدة أيها الإخوة، وهو أن الإنسان والعالم قد يرى أن الحديث حسن، لكنه حسن إيش؟ في الجملة، فيأخذ بما يوافق القواعد العامة، وإن كان أصله لا يحتج به. وهذه طريقة يا أخوان وجدت أن عامة أهل العلم خاصة أهل الحديث عليها. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في باب الكتاب العقيدة، هذا اللي له كتاب مسألة فعل العباد، عندما ذكر قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، قال أن كلام الله لا يسمعه القريب كما يسمعه البعيد، يسمعه القريب كما يسمعه البعيد. قال البخاري فدل ذلك على أن كلام الله كلام يليق بجلاله وعظمته، ليس ككلام المخلوق، فالمخلوق يفرق بين البعيد والقريب. فجعل البخاري هذه الرواية وإن كان إسناده ضعيف تفرقة بين كلام الله وكلام المخلوق، وأن كلام الله ثابت أصلا بماذا؟ بالقرآن. أما مسألة أن كلام الله غير كلام المخلوق فهذا أمر مجمع عليه، بأن المخلوق لا يشابه خالقه وأن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات بخلاف المخلوق، فإنه ممكن الوجود ناقص الصفة ولو كانت صفة كمال. هذه قاعدة، وعلى هذا فهذا أمر تداوله الأئمة في القديم والحديث في الفروع وغيره. وحينما نقول هذا أيها الإخوة، حينما نقول هذا لا ينبغي أن نأتي ونقول هذا يخالف القاعدة الذي ثبت عند أهل العلم أن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله بالأحاديث الصحيحة كما نقل الإمام أحمد. هذا صحيح ولا نخالف عن هذه القاعدة، لكن بيان المعنى الصحيح بحديث ضعيف لا معنى بأس به، بيان المعنى الصحيح الثابت في الجملة بحديث ضعيف لا حرج. ولهذا من قرأ منكم كتاب الإمام أحمد في رده على الجهمية وجد بعض الآثار عن الزهري وبعض الآثار المقطوعة، وكيف أحمد احتج بها إلا أنه يريد أن يبين لك أن هذه الآثار تبين أصلا ثابتا عند السلف. ولهذا قصة موسى عندما قال له يا رب أريد أن أكلمك، قال لن تستطيع أن تتحمل كلامي، كما روى ذلك الزهري، هذا حديث لا يصح، لكن الإمام أحمد ذكر هذا من باب أن كلام الله ليس ككلام المخلوق، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن هذا الحديث فيه مسألة، والحديث الذي بعده فيه مسألة، فلنقرأ الحديث الذي بعد حديث عبد الله ابن محمد ابن عقيل. تفضل. حديث عائشة، لا حديث عائشة، حديث حمنا قريناه، حديث عائشة. الأحكام هو مثل حديث عائشة، نبي نذكر الأحكام كلها. تفضل. هذا الحديث الأول حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش، هكذا عند مسلم أنها أم حبيبة، أنها أم حبيبة بنت جحش، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. يقول الراوي فكانت تغتسل لكل صلاة. زاد الليث بن سعد أو زاد مسلم في رواية الليث بن سعد قال ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل كل صلاة، وإنما هذا شيء رأته هي، وإنما ذلك شيء رأته هي. وهذا يدل على أن وأمرها أن تغتسل لكل صلاة فيها كلام كما سوف يأتي، وإلا فإنها كانت تغتسل لكل صلاة ولا يلزم من فعلها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها. وهذا الحديث يرويه الإمام مسلم من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، ورواه البخاري، ولهذا قال وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، فقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية، من طريق أبي معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال عندما ذكر الحديث قال أبي ثم توضئي لكل صلاة. وهذا البخاري رواه مرتين، مرة من غير رواية قال أبي ومرة فيها أبي، وهذا يدل على أن البخاري لم يروها إيش مرفوعة، لم يروها مرفوعة، وإنما رواها من قول عروة. وهكذا هي طريقة البخاري أنه أحيانا يجزئ الحديث، فمرة يرويه موصولا ومرة يبين علة هذا، كما جاء في طريقة البخاري في قصة المخالعة حينما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، قالت نعم، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، وفي رواية فطلقها تطليقة، فزيادة فطلقها تطليقة ذكر الحافظ قال رواها البخاري. ويخطئ كثير من الفقهاء حينما يقول الحديث رواه البخاري، البخاري لم يروه موصولا، إنما قال وقال خالد بن معدان عن عكرمة عن ابن عباس، فيكون البخاري رواها معلق ورواها موصولة بطريق عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون البخاري رواها موصولة من إيش؟ مرسلة، وهذا رواه مرتين. وهذا مثله، فإن البخاري رحمه الله بيّن أن رواية أبي معاوية إنما رواها من قول عروة، فدل ذلك على أن الأمر بالوضوء لكل صلاة إنما هو من قول عروة ولم يروى عن البخاري موصولة. نعم، رواها أبو داود، ولهذا قال ورواها وهي عند أبي داود وغيره من وجه آخر. أولا المستحاضة منهي، أولا المستحاضة منهي. مسلم قال هي أم حبيبة بنت جحش، وقال إبراهيم الحربي رحمه الله قال ليست هي أم حبيبة، وإنما الصحيح أن المستحاضة هي أم حبيب واسمها حبيبة بنت جحش. الصحيح أن المستحاضة ليست هي أم حبيبة، وإنما هي أم حبيب واسمها حبيبة بنت جحش. قال الدارقطني رحمه الله وقول إبراهيم صحيح وكان من أعلم الناس بهذا الشأن. أنا أسألكم بمعنى ما معنى الشأن؟ الشأن إيش؟ أي نعم، أسماء الرجال والرواة. فأسماء الرجال والرواة يا أخوان فن آخر غير فن العلل والروايات. ولهذا الإمام شعبة رحمه الله آية في معرفة الإسناد والاتصال والضعف، إلا أنه رحمه الله يخطي في الأسماء الرجال. ولهذا يقولون إذا اختلف شعبة والثوري فالقول قول الثوري، فشعبة يخطئ بالرجال فيقول عن حجر بن العنبس عن أبي الحجر بن العنبس عن وائل بن حجر، ويهم في بعض الرجال. فكذلك هذا الحديث إنما الصحيح أنه أم حبيب وهي حبيب بنت جحش، لكن تداول الناس والعلماء على أنها أم حبيب، والخطب في هذا يسير، والخطب في هذا يسير. أما الأمر بالاغتسال، أما الأمر بالاغتسال فلم يروها مسلم في صحيحه، ولكنه رواها من فعلها هي، ولهذا قال الليث بن سعد ولم يذكر ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء رأته هي. ورواها أهل السنن من قول ابن شهاب نفسه أنه لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها، ولا أشك إن شاء الله أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، والأمر في هذا واسع. وأما ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فقد قال الإمام ابن رجب رحمه الله، فقد قال الإمام ابن رجب رحمه الله فأما الذين لم يرفعوه فإنهم ثقات حفاظ، وأما الذين رفعوه فرواه ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة. إذن الثقات كالليث بن سعد وأصحاب الزهري الثقات لم يرفعوه، وإنما الذي رفعه من؟ هو محمد بن إسحاق، وتابعه على ذلك غيره وهو سليمان بن كثير. وروايتهما عن الزهري مضطربة، خاصة إذا خالف الثقات، خاصة إذا خالف الثقات. وابن حزم رحمه الله قوى الأمر بالاغتسال، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاغتسال، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاغتسال. ولهذا قال الإمام ابن رجب وابن إسحاق وسليمان ابن كثير في روايتهما عن الزهري اضطراب كثير، في روايتهما عن الزهري اضطراب كثير. وهذه فائدة لطالب العلم أن يعلم أن الرجل قد يجزأ حديثه، أن الرجل قد يجزأ حديثه، وهذه الطريقة تجزئة الراوي إنما عرفت أساسا يعني بالتفصيل هذا عن طريق عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، ثم سار عليها العلماء وطلبة العلم إلى يومنا هذا، وإن كانوا يقولون هو ثقة إلا في روايته عن فلان، لكنها خفيت هذه السنة وهذه الطريقة، فلم يشر إليها الحافظ إلا يسيرا، كما في رواية سماك بن حرب قال ما روى عنه سفيان وشعبة عن عكرمة تقبل، وما لم يروي عنه لم تقبل. وزاد يعقوب بن سفيان أن رواية أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة مقبولة، وإلا فإن النسائي لم يقبل رواية سماك عن عكرمة، وقال وكان إذا لقن تلقن. إيش معنى لقن تلقن؟ قالوا له هذا عن فلان، يقول نعم عن فلان، لأنه ما يتثبت. فعبد الرحمن المعلمي بدأ يجزئ الرواة، فمحمد بن إسحاق تجد كلام المتأخرين إنما يذكرونه على أنه حسن الحديث إذا صرح بالسماع فقط، ولا لا؟ والأقرب الله عن تجزئة حديثه، فإذا روى محمد بن إسحاق في المغازي والسير وصرح بالتحديث فهو ثقة حجة، وإذا روى في المغازي والسير ولم يصرح بالتحديث فالأقرب والله أعلم أنها محتملة السماع. القسم الثالث، إذا روى أحاديث الأحكام وصرح في التحديث ولم يأتي بما ينكر فهو حسن الحديث. والرابع، إذا روى أحاديث الأحكام ولو صرح بالتحديث وأتى بما ينكر فلا يقبل حديثه، يكون شاذا. ولهذا حكم الأئمة في روايته حديث جابر أنه قال ثم رأيته قبل أن يقبض بعام مستقبل بيت القبلة، مستقبل القبلة، فهذا حديث ضعيف وإن صرح محمد بن إسحاق بالتحديث. القسم الخامس هو ما رواه محمد بن إسحاق في الأحكام ولم يصرح بالسماع، فإن حديثه فيه ضعف. السادس، أن يروي أحاديث الأحكام ولم يصرح بالسماع ويأتي بما ينكر فيكون حديثه ضعيف. محمد بن إسحاق هذا من أئمام المسلمين، إمام من أئمة المسلمين، ها؟ لا، ما قلت شيئا، قلت إذا روى أحاديث الأحكام وصرح بالسماع ولم يخالف فهو صحيح، وإذا روى أحاديث الأحكام وخالف الثقات ولو صرح بالسماع فلا يقبل. الخامس، السادس، إذا روى أحاديث الأحكام ولم يصرح بالسماع وخالف. الخامس، روى أحاديث الأحكام ولم يصرح بالسماع فلا يقبل لكن لم يخالف. السادس، روى أحاديث الأحكام ولم يروي بالسماع وخالف الثقات. طيب، وسوف نأتي إلى محمد بن إسحاق في حديث آخر وأنه قد اتهم بالكذب كما سوف يأتي إن شاء الله، لكن المهم أن نعلم أن الأمر بالاغتسال لم يصح فيه حديث. أما رواية الوضوء فقد مر معك أن رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة الصحيح أنها من قول عروة، ورواها أبو داود والنسائي من طرق. الطريق الأول رواها من طريق حماد بن زيد، أخرجها البخاري من طريق، أنا قلت البخاري، أخرجها أبو داود من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني. وحماد بن زيد روايته عن أيوب ثقة إلا في هذا الحديث، وإن تابعوا حماد بن سلمة فإن الأئمة أجمعوا أو شبه إجماع أن هذا وهم من حماد بن زيد. انظر الدقة، يعني أوثق الناس في أيوب هو حماد بن زيد، فما بالك إذا تابعه غيره وهو حماد بن سلمة. ومع ذلك حكم الأئمة بأن هذه رواية ضعيفة، مما يدلك على أن الأئمة رحمهم الله وإن رأوا الحديث ظاهر الصحة فإنهم لا يقبلون. ومع ذلك لم يتفرد حماد عن أيوب بهذا الإسناد، فقد رواه أبو داود من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلي لكل صلاة وصلي. وهذا منكر، وهذا منكر، فإن حبيب بن أبي ثابت لا يؤول عليه إذا لم يصرح بالسماع. فدل ذلك على أن رواية الوصل، عفوا، رواية الوضوء بالأمر بها أو رواية الاغتسال كلها ضعيفة. والصحيح أن الأمر بالاغتسال إنما هو من قول عائشة، والصحيح الأمر بالاغتسال إنما هو من قول عائشة كما يقول الحافظ ابن حجر أو ابن رجب رحمه الله في كتاب فتح الباري. إذا ثبت هذا أيها الإخوة في هذين الحديثين مسائل: المسألة الأولى حكم الاغتسال للوضوء للمستحاضة على ثلاثة أقوال أذكر على عجل، لأن الراجح هو مذهب الأئمة الأربعة أن ذلك لا يجب، أن ذلك لا يجب، فإن اغتسلت فلا شك أن الاغتسال نور على نور، ولكنه يجب مع الاغتسال إيش؟ الوضوء إذا كانت محدثة، إذا كانت محدثة غير الاستحاضة. هذا مذهب الأئمة الأربعة في الاغتسال. القول الثاني في المسألة أنها يستحب لها أن تغتسل مرتين أو ثلاث، تجمع الظهر والعصر جمع تأخير وتغتسل، وتجمع المغرب والعشاء جمع تأخير وتغتسل، وتغتسل بعد ذلك للفجر. وهذا مروي عن بعض السلف كما ذكر ذلك ابن المنذر والنووي وغيرهما. والقول الثالث أنها تغتسل لكل صلاة، وهذا كما قلنا مروي عن بعض السلف ولا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية مسألة الوضوء، مسألة الوضوء. أولا مر معك أن رواية الوضوء الصحيح أنها من قول عروة كما رواها البخاري، ورواها أحمد والنسائي وأبو داود من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني، وقد أنكرها كثير من أهل العلم، وقد أنكرها كثير من أهل العلم، وإن كان حماد بن زيد تابعه عليه حماد بن سلمة. ومع ذلك فقد اختلف أهل العلم في حكم الوضوء لكل صلاة في من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس البول أو من به حدث الضراط والريح، على قولين مشهورين. القول الأول هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة أنها تتوضأ، على خلاف بينهما، أنها إيش؟ تتوضأ على خلاف بينهم. والقول الثاني في المسألة هو أن الاغتسال، أن الوضوء في حقها مستحب وليس بواجب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، عفوا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية في بعض أقواله، وهو رأي شيخنا محمد بن عثيمين. واستدل مالك على ذلك بأمور، أنا تركت أدلة القول الأول لأني سوف أرجع لها بالتفصيل. واستدل مالك على ما ذهب إليه لأمور: أولا قال أنه لم يصح فيه حديث بالأمر بالوضوء، الثاني قال ولأن حدثها قائم، ولأن حدثها قائم فلا يضير وضوءها إذا كان حدثها سوف يستمر. وهذا الذي أشار إليه أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، أن وضوءها لا ينفعها، أن وضوءها لا ينفعها إذا كان حدثها دائم. وهذا هو اختيار ابن تيمية في أحد أقواله، وهو رأي شيخنا محمد بن عثيمين، وقد رجع إليه في آخر فتاويه، ويقول شيخنا محمد وإنما رجعت إلى ذلك لأنني حينما قرأت كتاب الحافظ ابن رجب في فتح الباري أن ضعف هذه الرواية، فذهبت إلى مذهب مالك. أشار إلى هذا في مجالسه وفي اللقاء المفتوح. وهذا القول قول قوي، وهذا القول قول قوي، وإن كان القول الأول أحوط، وإن كان القول الأول أحوط، لأنه مما يدل على قوة هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بأكثر من أن قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. ومثلها يجهل، لأنها لما كانت تظن أن مجرد الدم حيض فتركت الصلاة، فدل ذلك على أن مثلها مما يجهل. فلما لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أن أمرها بأن تغتسل عند آخر حيضها، دل ذلك على أنها لم تؤمر بأكثر من ذلك. ولا يجوز إيش تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما أي المعلوم ما فيه، لا ما هذا ليس بمعلوم يا أخوان. المعلوم أن من أحدث يجب أن يتوضأ، لكن إذا كان الحدث دائم ما فائدة أن تتوضأ، ما فائدة أن تتوضأ مع أنه مستمر، مع أنه مستمر. ولهذا تقول عائشة كانت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تعتكف معه، وكانت تصلي والطست تحتها، والطست تحتها. القول الثاني، القول الأول، القائلين بأنها تتوضأ لكل صلاة هم استدلوا بأدلة. أولا صحت هذه الرواية، وأن حماد بن زيد قد تابعه حماد بن سلمة، وقد قلنا أن الراجح والله أعلم أن هذه الرواية ضعيفة. الدليل الثاني، وهذا الدليل أيضا أقول أنه قوي، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أمر كل من أراد أن يصلي إذا دخل الوقت أن يتوضأ بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا فهذا الأمر من أحدث ومن لم يحدث، أليس كذلك؟ فخرج من لم يحدث بحديث بريدة عمدا صنعته يا عمر، فبقي كل من بقي على حدث يؤمر بالوضوء، يؤمر إيش بالوضوء. وهذا أشار إليه الإمام الشافعي في كتاب الأم، في كتاب الأم قال ولا أعلم أحدا أمره بالوضوء مع الطهارة إلا ما يحكى عن عكرمة. أشار إلى ذلك القرطبي في جامع الأحكام. قالوا إن هذا دليل على أنه أمر بأن يتوضأ، فوجود الحدث بعد ذلك مأمور به، لأنهم أجمعوا على أن من أحدث وجب عليه إيش أن يتوضأ. خفف فيه بين الوقتين للآية، وإلا فالقاعدة والأصل أن كل من أحدث يجب عليه أن يتوضأ، هذا القاعدة، كل من أحدث وجب عليه أن يتوضأ. وهذا القول كما قلت قول قوي وهو أحوط، إلا أني أقول لم يكن واجبا، لأنهم اختلفوا أصحاب هذا القول، يتوضأ لكل صلاة، لكل صلاة فريضة، أم يتوضأ لدخول وقت كل صلاة فريضة. فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنه يتوضأ لدخول وقت كل صلاة فريضة، قالوا فإذا توضأ لدخول وقت كل صلاة فريضة فلا ضير بعد ذلك أن يصلي ما وجب ما فرض أو ما فرض عليه أو ما تطوع به، ما فرض الله عليه أو ما تطوع به. وإذا خرج الوقت وجب عليه إيش؟ أن يعيد وضوءه. القول الثاني الشافعي، فإنه أمره أن يتوضأ لكل فريضة، فإذا أراد أن يتوضأ لفريضة جاز له أن يصلي بما شاء من تطوع، فإذا أراد أن يصلي فريضة ثانية لا بد في أن يتوضأ. وقد رد ابن حزم على هذا القول فقال ولم يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يتوضأ فيؤمر بالصلاة الفرض فيؤمر بصلاة التطوع ولا يصح له أن يصلي به الفرض، هذا لم يوجد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قوي أنه لا يؤمر. وإذا كان هذا القول قوي فإن الأمر بالوضوء لكل صلاة يشكل عليه شيئا، من أراد إيش؟ لا مو مشكلة الجمع، الجمع على قول الشافعي صعب، من أراد أن يصلي الجمعة وبه حدث دائم، وقلنا أن الراجح أن وقت الجمعة يدخل بعد الزوال، فإذا كان قد جاء قبل الزوال ثم حضر الإمام فيلزم أن يتوضأ بعد الزوال، وهذا مما يشق. ولهذا القول بأن هذا القول أحوط سواء لدخول وقت كل صلاة أو لوقت كل فريضة كله جائز، ولكن لا نوجب بذلك لأن المسألة حقيقة مشكلة جدا. وأنا كنت أقول بوجوب الوضوء لكل صلاة أو لدخول كل وقت كل صلاة لأن المقصود الوضوء، ولما لم يتبين لي الأمر بالوضوء لكل فريضة أم لدخول وقت الصلاة فإن الشارع لا يوجب أمرا مجملا، ولا لا يا إخوان قاعدة أجمع أهل العلم على أن المجمل لا يعمل به، وهذا الأمر مجمل، هذا الأمر مجمل، هل هو مأمور به لأنه حدث لأنه أحدث، لكن هل تأمرونه بأن يتوضأ لكل صلاة أم تأمرون أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة، هذا مجمل، مع أننا نجمع على أن من أحدث وجب عليه إيش أن يتوضأ، هذا الأمر معلوم لكن تفصيله مجمل، والقاعدة في الشرع أن المجمل إيش لا يعمل به ولا يؤمر، ولا يأمر الشارع بمجمل. فهذا الذي جعلنا نقول بأن قول الإمام مالك قوي، وضح يا إخوان. أقوى دليل لأصحاب القول الأول ما هو؟ لا مو بس الآية، أقوى دليل أنه إيش أحدث، والقاعدة أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لكن يشكل على أن هذا الأمر كيفية العمل به مجملة، فهل يتوضأ لدخول وقت كل صلاة ويشكل عليه الجمعة، أو يتوضأ لكل فريضة ويشكل عليه أن الوضوء يؤمر بصلاة ولا يؤمر بصلاة، فهذا مشكل. فدل ذلك على أن مثل هذه الأشياء مما هي مجملة، فلا يأمر الشارع بأمر تطبيقه مجمل، لأن القاعدة أن المجمل لا يعمل به، فدل ذلك على أن هذا ليس بمأمور شرعا به، وإن كان الوضوء حسن للآية. هذا أحسن ما وجدنا به. وأنا أقول يا أخوان، هذا المناقشة لم أجد أحدا من أهل العلم من قال بها، ولكنها بعد التأمل والتحرير قلت بأن هذا من المجمل، لأنه لو لم يرد في حديث فإن القول بالوضوء قوي، لأنه أحدث، ومن أحدث يتوضأ، لكن أمره بالوضوء مجمل، يتوضأ لكل صلاة أم يتوضأ لدخول وقت كل صلاة، ولا يصح التلفير، فنقول يتوضأ لدخول كل صلاة إذا كان ممكن، ويتوضأ لكل فريضة إذا كان ممكن، وهذا تلفيق بين القولين. سم نأمره بالوضوء ولا نعد هذا. طيب، تأمره بالوضوء، إذن يلزم من هذا أنه إذا دخل وقت الثانية أنه لا يتوضأ. لماذا؟ يعني أنه إذا أحدث يتوضأ. طيب، متى تأمر أن يتوضأ مرة ثانية؟ إذا أنت قلت هذا الأمر لا يعد ناقضا، لماذا أمرته بالوضوء أول الأمر؟ ما هو الناقض؟ لا، هو إذا انتخبت مثل مالك أن الوضوء لأجل الحدث دائم ليس بناقض، لم تجعله ناقضا، هذا مذهب مالك. مالك يقول هذا الحدث ليس بحدث، لأنه لما كان مستمرا خرج أن يكون على الوجه المعتاد، فدل على أنه ليس بحدث، وهذا هو مذهب مالك. أما أن نقول أنه يجب أن يتوضأ ثم لا نجزم، وليس عندنا حديث أنه يتوضأ لكل صلاة أو لدخول وقت كل صلاة، فهذا من المشكل. ورأيت بعض أهل العلم من خفف في القولين، وأرى أن التخفيف مشكل، لأن التخفيف تلفيق بين القولين، فأي الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأي الدين الذي تؤمر به، مع أن هذا من المشقة. وأنا يعني تشكل على ذلك كثير من النساء اللاتي تذهب إلى البراري أو تذهب إلى العمل، فإن يشق عليها ذلك مشقة غير معتادة. ولهذا قلت أن القول بالوضوء أحوط إذا كان الأمر ممكنا، وإلا فإن الإنسان لا يؤمر خاصة يوم الجمعة بأن يخرج وقد جاء من المسجد مبكرا، والله أعلم. المسألة لا صعب، إلا اللي يجي متأخر، لكن اللي يجي الأول صعب جدا. على كل حال، المسألة البحث فيها قائم، وقد سبقنا فيها من هم أعلم منا، ولا نكاد نجتمع. من المسائل أيضا استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم، كما أشار إلى ذلك ابن المنذر والنووي، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، إلى أنه ليس للحيض حد في أقله، ولا حد في أكثره، ولا حد في الطهر بين الحيضتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق بالحيض أحكاما حال وجوده، علق بالحيض أحكاما حال وجوده، ورفعها حال رفعه، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وهذا القول من حيث النظر قول قوي، ويشكل عليه هي رواية قدر ما كانت تحبسك حيضتك، لأن التقدير هنا لا بد فيه من أيش؟ حد، لا بد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كان الدم موجودا، بل قال قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فدل ذلك على أن هذا مما يقدر بالتقدير، والتقدير لا علاقة له بالوصف، التقدير لا علاقة له بالوصف. ما الوصف؟ الدم. فالعادة شيء والوصف شيء آخر، دم أبيض، دم أحمر، دم كذا، وصف آخر. فعلقها النبي صلى الله عليه وسلم على التحديد التي اعتادت فيه. ولهذا القول بأنه ليس هناك حد مشكل جدا. امرأة لها عادة فيقال العبرة بوجود الدم، فيشكل عليها هذا إشكال كبير. ولأجل هذا والله أعلم، الراجح أن أقل الحيض، اختلف العلماء فيه في أقل الحيض، فقيل أقل الحيض يوم وليلة، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن أقل الحيض 3 أيام، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقال مالك أقل الحيض ولو ثج، واختار أبو العباس بن تيمية أنه ليس لأقل الحيض حد محدود، ولو ثج يعني لو دم نزل. وأنت ترى أنه ليس ثمة حديث ثابت في هذا الباب من حيث التحديد إلا شيئا واحدا كما قلناه في القاعدة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حملة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء. فدل ذلك على أن للنساء حد اعتدنا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قدر ما كانت تحبسك حيضتك. والعادة محكمة أو محكمة؟ لا، العادة محكمة، العادة محكمة. وهو أنه لم نجد أن الحيض المعتاد يكون أقل من يوم وليلة في الجملة. يوم وليلة مو بالضبط 24 ساعة، لكن في الجملة. فمن خالفت عادتها، عادة النساء في أقل يوم وليلة، فإننا نقول لا بد أن نعلم حقيقة حيضها. فإن اعتاد هذا الأمر أن يأتيها أقل من يوم وليلة، فإن هذه صار هو عادتها. وإلا فإن الأصل أن المرأة لا تحيض أقل من يوم وليلة. وهذا القول أظهر، وهو جمع بين الأقوال. إذا ما هو أقل الحيض؟ الراجح أن أقل الحيض كما هو مذهب أحمد والشافعي، أن أقل الحيض في العادة يوم وليلة. فمن أتاها الدم أقل من ذلك فالراجح أنها لا تعتد به إلا إن اعتاد، يعني يأتيها نصف يوم ثم يرتفع وتطهر بعد ذلك، فيكون هذا مع الاستمرار هو عادتها. فأما إن كانت لها عادة ثم جاءها الدم نصف يوم أو 3 أيام فإننا نقول لا تعتبره شيئا. وهذا فيه فائدة عند النساء، فالمرأة أحيانا بمجرد تبولها يخرج قطرات من الدم، فلو قيل بمذهب مالك لكانت فيها حيض، وهذا مشكل. ولو كان مالك يرى أن أقل الطهر وغير ذلك، لكن الراجح أن أقل الحيض يوم وليلة إلا من كانت عادتها واستمرت أقل من ذلك وتطهر بعد ذلك، فيكون هذه حيضها قد خالفت عادة النساء. وأنتم تعلمون أنه لا يعول على عادة النساء من لها عادة، فمن ليس لها عادة فإنها تعتاد بعادة النساء، وعادة النساء في الجملة لا تقل عن يوم وليلة. فإن جاءنا أو أتانا شخص وقال ثبت أن المرأة تحيض أقل من يوم وليلة، فدل ذلك على أنه ليس تحديدا، نقول لا، هذا يوم وليلة هو عادة غالب النساء، فمن جاءها الحيض أقل من ذلك واعتادت صار هو حيضها، والله أعلم. إذا ما الراجح؟ الراجح أن عادة النساء يوم وليلة، فمن كان يأتيها الدم المعتاد أقل من ذلك ويستمر فيكون هو حيض. إذن ما يمكن يصير لعادتين، له 5 أيام ثم بعد في أثناء الحيض يأتيها نصف يوم، نقول هذه تعتد به؟ لا تعتد به، لأن لا تجمع المرأة عادتين. هذا القول أحوط وهو أرجح والله أعلم. وقل مثل ذلك ما أكثر الحيض. فذهب الشافعي وأحمد وهو قول عطاء وأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة الحيض لا يزيد عن 15 يوما. نعم. وذهب ابن حزم إلى 17 يوما، وقال لأننا لم نجد أكثر من ذلك، لم نجد أحدا قال بأكثر من ذلك، ويبعد أن يكون أكثر لأجل أن لا يكون الأصل في حقها الحيض دون الطهر، والأصل في المرأة الطهر. وهذا الدليل قوي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد له، وذهب بعضهم إلى أن أكثره 10 أيام كما روي عن بعض الأحناف. هذه الأقوال لا تنتهي، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الذين سبروا عادة النساء هم سبروا ما زال الأمر كما هو، بأننا نقول أن أكثر الحيض في الغالب 15 يوما، لأنه لو زاد فإن إلى أي حد تعتد به. فأما على قول ابن تيمية أنها تكون حائض ما لم تكن مستحاضة، إلى متى تكون مستحاضة؟ ولهذا الذي يأتي الحيض في الغالب ليسوا طالبات علم، إنما هن عوام. وقد قال الشاطبي في الموافقات أن الشارع لا يعلق أحكام الشريعة إلا على ما يفهمه جمهور الناس، فتعليق هذا من حيث التنظير قوي، لكن من حيث التطبيق مما يشق فهمه وإدراكه وتطبيقه. فكيف يقال للمرأة أنت حائض ما لم تكن مستحاضة؟ إلى متى أنا مستحاضة؟ ولهذا يشكل هذا حتى على الصحابيات، وتقول عائشة انظرنا يأتينا بالدرجة، وفي قراءة بالدرجة، فتقول انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء. فهذا لا بد فيه من حد. والذي بالغ عن 17 يوما نقول الراجح هو 15 يوما، فمن كان حيضها يزيد على أكثر من هذا واستمر معها فنقول حيضها خالف حيض عامة النساء، فيكون 16 يوما أو 17 يوما والله أعلم، فيكون هذا مثل ما قلنا في أقل الحيض. فعلى هذا فالراجح أن المرأة يزيد حيضها وينقص، لكنه في الغالب لا يزيد عن 15 يوما. فمن زاد حيضها على 15 يوما ثم طهرت، ثم من الشهر الثاني جاءها نفس المدة التي تأتيها وهي أكثر من 15 يوما ثم طهرت، علمنا أن عادتها أكثر من 15 يوما. وهذا لا يلغي العادة العامة أو الغالبة وهو أن أكثر الحيض 15 يوما. فمن كانت عادتها 8 أيام ثم جاء الشهر هذا فزاد وهو نفس اللون ونفس الوجع ونفس الطمس، فنقول إن الحيض تزيد وتنقص، فأمسك عن الصلاة والصوم. فإن استمر معها إلى 15 يوما قلنا لها اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة. فإن استمر الدم معها إلى الشهر الثاني قلنا علمنا أن ذلك إيش؟ استحاضة، فيجب عليك ماذا؟ أن تعتدي بالحيض الذي كان يأتيك في الغالب وهو 7 أو 8 أيام. فإن انقطع الحيض بعد 15 يوما بيومين أو يوم مثلا ثم طهرت، فلما كان الشهر الثاني جاءها نفس الدم إلى 17 يوما، علمنا أن حيضها هو أكثر وهو 17 يوما. أرى أن هذا القول هو أقوى والله أعلم. سم. هذا المشكل ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أنها في الشهر الأول لا يعلم أنها مستحاضة قطعا، لا يعلم أنه حيض، فإن استمر إلى شهر والدم يأتيها علمت أنها مستحاضة. طيب قبل ماذا؟ تصلي تصلي تصلي وتصوم. طيب أمرناها في الشهر الثاني أن تثبت إلى عادتها، تقول أنا ما عندي عادة، نأمرها أن تحيض أن تعتد بعامة النساء، ثم بعد ذلك ماذا تأمرون؟ قال نأمرها أن تصلي كم من بعد سبع. هذا مشكل، هذا مشكل، ها؟ هذا مشكل، كيف نأمرها وقد صلت؟ وقاعدة ابن تيمية أن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين. طبعا عبد العزيز، لا ثجة، ابن تيمية يقول إن جاءت ثجة دائمة حيض، فقول من أقل الحيض قريب من قول ابن تيمية اللي اخترناه، لكنه لا بد أن يكون معتادا، وإلا فإن تعتد بعامة النساء. عامة النساء كم؟ أقل الحيض يوم وليلة، وهذا يضبط القاعدة، يضبط باب الحيض، بحيث المرأة ما تفهم. النساء أحيانا طالبة علم اتصلت علي وتقول تأتينا القصة البيضاء دائما. كيف تأتيك القصة البيضاء دائما؟ قالت تأتيني بعد الطهر وتأتيني على فترات. فعجبت، القصة البيضاء ما تأتي إلا مرة واحدة بعد الطهر، بعد الحيض، بعد دليل على النقاء الرحم. فهذه إفرازات مهبلية ليس لا علاقة لها بالطهر. وتقول نفس الدم، نعم هو نفس الدم، ولهذا يسميه ابن أبو عمر بن عبد البر ريقا كالفضة. وبعض النساء ليس هذا منها، بعض النساء يختلف هذا السائل كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، إذا ثبت هذا فإن الراجح والله أعلم على أن لأقل الحيض حد في العادة، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج عنه إلا إذا اعتاد هذا الأمر بها فتعتد به وتكون قد خالفت عامة النساء، وكذلك أكثر الحيض والله أعلم. الحديث الثالث، ترى تفاصيل نبي نضيع. سم حبيب نبي ثابت يرسل، هو ثقة في نفسه لكنه يرسل، فرواه عن عروة ولم يصرح بالسماع، فحبيبنا ابن ثابت يرسل وإن كان هو ثقة في نفسه، وهو كثير الإرسال، كثير الإرسال. طيب الحديث الثالث، حديث أم عطية، حديث أم عطية. طيب الحديث هذا أخرجه البخاري وأهل السنن إلا الترمذي، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ولم يروه الترمذي، وقد رواه الجماعة من طريق إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بابن علية، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية. إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية. ورواه أبو داود، ورواه أبو داود وهي زيادة بعد الطهر شيئا بلفظ أو بإسناد من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم الهذيل، عن حفصة، عن أم عطية، عن أم عطية. والحديث رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وقد قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني وهو كما قال. والواقع أن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري، الواقع أن حماد بن سلمة لم يروي له البخاري، وإنما روى له مسلم في المتابعات في الشواهد، وأما في الأصول فلم يروي عنه إلا ما روى عن ثابت، إلا ما روى عن ثابت، وأما ما لم يروي عن ثابت فلم يروي له مسلم في الأصل. ولكن روى الحديث شعبة عن قتادة، الحديث يروي حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عن حفصة عن أم عطية، ورواه شعبة كما ذكر ذلك حرب الكرماني في مسائله من طريق الإمام أحمد قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة به. والحديث اختلف فيه، فهذا الإسناد صحيح يروي حماد بن سلمة وشعبة، وهذا إسناد على شرط الشيخين اللي هو شعبة، لكن رواية حماد لا، والحديث بعد الطهر شيء إسناده صحيح. أما رواية البخاري فقد رواها البخاري من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أم عطية، وقد تابعه على ذلك معمر بن راشد كما عند عبد الرزاق في المصنف، وخالفهما أحد الرواة فرواه عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية. وافق من رواية قتادة، أحسنت، وافق رواية قتادة. والأقرب والله أعلم هو رواية البخاري، فإن البخاري حينما رواه إسماعيل بن علية فإنه وافقه على ذلك معمر بن راشد. وأما رواية الأخرى عن أيوب فقد رواها أحد الرواة وهو يسمى وهيب بن خالد، وهيب بن خالد، ويقول الحافظ بن حجر ويمكن أن يكون أيوب رواها عن حفصة ورواها عن ابن سيرين، والعلم عند الله، لكن الحديث صحيح ولا إشكال. وأم عطية هذه هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية، معروفة بغسلها لأموات نساء المسلمين، حتى أخذ عنها جماعة من الصحابة ومن التابعين، فكانت فقيهة في غسل الميت من النساء. وهذه الزيادة بعد الطهر صحيحة، وهي وإن لم يروها البخاري فقد بوب عليها فقال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. أما الكدرة فهي بضم الكاف وسكون الدال، وهو اللون الأحمر وليس هو باللون الأسود وإن كان يميل إليه، ولهذا قال ابن عباس أما ما رأت من الدم البحراني وهو الدم الأسود فلتمسك عن الصلاة، وأما ما رأت غير ذلك فلتصلي ولتصم. والحديث عن ابن عباس صحيح. وهذا هو الكدرة، وهو دم يخلط به أحمر وإن لم يكن كالحيض المعتاد. أما الصفرة فالصفرة هو لون أحمر يميل إلى البياض، وإن شئت فقل هو كلون ماء الجروح، هو كلون ماء الجروح. إيش؟ ما اسمه؟ غي. عند الناس غي وعند الناس له أسماء أخرى. واعلم أن الدماء المعروفة في الكتاب وفي السنة أربعة، أو ثلاثة على الخلاف في الفهم: الدم الأسود، وهذا دم حيض دم أسود يعرف كما مر معه، وهذا ما حاله لا تنظر الكتب ما صحة إسنادي، هذا دم أسود يعرف ضعيف، صححه ابن حزم. طب لماذا ضعيف؟ ها؟ طيب محمد بن أبي عدي يرويه عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن أمه. أحسنت وبارك الله فيك. أما رواية عن عروة عن عائشة عن فاطمة فإنما ذلك من حفظه، وأما ما كان في كتابه فإنه قال عن عروة عن فاطمة وهو انقطاع. الثاني أن فيه نكارة، فإن محمد بن عمرو هو الذي روى رواية أسود. الثاني الكدرة، الثالث الصفرة، والحنابلة يزيدون ويقول الدم أربعة: دم أحمر أسود، والثاني أحمر، والثالث الكدرة، والرابع الصفرة. استحاضة هذه صفة الدماء، إيش؟ أسود أحمر كدرة صفرة، هذا المعروف، وهذا في الكتاب والسنة. ها؟ أحمر شلون منين؟ أي نعم، لأن هذا هو دم المستحاضة، ولهذا قلت أنا أنه على الخلاف أسود ولا أدم دم القدرة ما كانت تحبسك حيضتك، فما زاد فإنه لا يكون كالحيض، ولهذا تعرفه النساء، ولهذا قلت أنا الأصل أنه قال دم أسود على الرواية. الحنابلة يقول أربعة، الحنفية يقولون خمسة: أسود، أحمر، كدرة، تربة، صفرة. كم ذولي؟ خمس. المالكية يقول أربعة: أسود، لا يذكرون الأحمر، أسود، كدرة، ترية، ثم صفرة. الشافعية يقولون هي خمسة: أسود، أحمر، كدرة، أشقر، صفرة. واضح لي؟ أبنى نشرح. الحنفية يقولون تربة، والتربة هي مثل الكدرة إلا أن لونها يميل إلى التراب فسموه تربة. وأما الترية وهم المالكية فهو دم أحمر يشبه الغبار، والمرأة تعرف ذلك، يشبه الغبار، وهو يشبه الكاكاو، فهذا يسمونه إيش؟ ترية. فأنت ترى أن الترية وأن التربة وأن الأشقر لا يخرج عن الكدرة، لا يخرج عن الكدرة. يقول أبو عمر بن عبد البر: أول الحيض أسود، ثم أحمر، ثم كدرة، ثم ترية، ثم صفرة، ثم ريق كالفضة. هكذا الدم في الغالب، والناس يختلفون في تطبيقه. إذا ثبت هذا فإن الترية والتربة والأشقر، وبعضهم الحنفي يكون الأخضر، وإن كان أكثر الحنفي ينكرون هذه التسمية وإن كانت مدخولة عليهم، لكننا نعرف أن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم على افتراض صحته، دم أسود، وأما مرت من دم البحراني ومرت غير ذلك اللي هو الأحمر، والثالث كدرة وصفرة، الأحاديث أم عطية. وقد اختلف العلماء في حكم الصفرة والكدرة على خمسة أقوال، أنا بذكر هذه الأقوال على عجل والأدلة، لكن سوف أذكر القول الراجح. وأنا أقول لكم يا أخوان هذه المسألة مشكلة جدا عند النساء، فلا بد من ضبطها واقعا كما نعلم كما تحيض النساء. فنقول القول الأول وهو المشهور، وهو مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية كما نسب ذلك عن مالك الباجي ونسبه إلى المذهب صاحب المنتقى، وهو رواية ابن الماجشون عنه، أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي غير زمن الحيض ليس بحيض. واستدلوا على ذلك بهذا الباب، بحديث الباب، وهو: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فقالوا أنها مع الحيض تكون طهر. قالوا: وقول الصحابي أو الصحابة كنا لا نعد في حكم الرفع، وقد نقل أبو العباس بن تيمية الإجماع على أن ذلك في حكم الرفع، والمسألة فيها خلاف. الدليل الثاني ما رواه مالك في موطئه، قال: حدثنا علقمة بن أبي علقمة عن أمه أم علقمة مولاة لعائشة قالت: كان النساء يأتون إلى عائشة بالدرجة، بتشديد الدال مع كسرها وفتح الراء والجيم، أو بضم الدال المشددة وسكون الراء، الدرجة فيها الكرسف، فتقول عائشة: انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. قالوا: فهذا يفيد على أن غير الدم مما يأتي النساء في عاداتهن أو في عادتهن أنه من الحيض. لا، نستدل حنا بحديث عائشة: وراك ورحت فدل ذلك قول عائشة انتظرنا على أن الشيء الذي يأتي ولو كان من غير الدم مما هو في عادة النساء اعتبرته أم المؤمنين أنه من الحيض. القول الثاني في المسألة أن الصفرة والكدرة حيض مطلقة، حيض مطلقة، وهذا هو قول مالك كما يفهم في المدونة، ونسبه ابن رشد عنه، ونسبه ابن حزم، وإن كان مشهور عن مالك الأول. قال: كل الصفرة والقدرة إيش؟ حيض. قالوا: لما روى ابن أبي شيبة من حديث محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر، من هي فاطمة بنت المنذر؟ زوجة هشام بن عروة، وهي أكبر منه. عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت فاطمة: كنا عندها مع بناتها فتطهر إحدانا فتصلي ثم تنكس الصفرة فنسألها فتقول: اعتزلنا الصلاة حتى يكون البياض خالصا. ايش؟ اعتزلنا الصلاة حتى ترين البياض خالصا. وجه الدلالة أنها اعتبرت الصفرة حيض، أنها اعتبرت الصفرة حيضاء، وهذا قول صحابي ليس لا يخالف حديث أم عطية. الشافعية لهم قول، أنا ما ودي أضيعكم، هو نفس قريب من قول هذا القول اللي هو الحيض، إلا أنه قالوا: إذا كان في زمن الإمكان. زمن الإمكان ما هو؟ أنه يصلح أن يكون حيضا. يقول: زمن الإمكان يعني لو أن امرأة طهرت من حيضها ثم جاءت طهر 5 أيام ثم جاءت صفرة، يقول هذا الصفرة في زمن الإمكان؟ قالوا: لا، فإن زمن الإمكان يكون بعد 13 يوما أو 5 اللي هو أقل الطهر بين الحيضتين، فإن جاء بعد 13 يوما صار حيض، فإن جاءها قبل ذلك لم يكن حيض، وهذا هو الأصح عند الشافعي كما ذكر ذلك النووي. القول الرابع هو مروي عن أبي يوسف رضي الله عنه ورحمه، وهو قول أبي ثور وقد اختاره ابن المنذر، وهو أن الصفرة والكدرة بعد الدم الحيض. وأما الصفرة والكدرة قبل الدم أنها طهر. يقول ابن منذر: وقول أبي ثور قوي. وهذا القول فيه قوة، فمن رأى قول عائشة اعتبر أن الصفرة والكدرة إيش؟ بعد الدم. وأما قبل الدم فإنها داخلة، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء، فهو طهر. إلا أننا نقول أن هذا القول ليس على إطلاقه، فيحتاج إلى تفصيل بعد بيان القول الراجح. القول الخامس هو قول ابن حزم أن الصفرة والكدرة إيش؟ طهر مطلقا. قال لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، غير رواية أبي داود. وقال أن رواية الأخرى فيها نكارة، وقال لأن زيادة بعد الطهر شيئا يرويها من؟ يلا قلناها يا أخوان، بعد الطهر شيئا يرويها من؟ أيوة، حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل عن حفصة عن أم عطية. والراجح أن التضعيف ليس بجيد، وإن كان ليس على شرط البخاري. والذي يظهر والله أعلم هو أن الصفرة والكدرة بعد الدم من غير انقطاع ولا جفاف أنه من الحيض، كما هو قول الأول، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور وابن المنذر. أما إن كان قبل الدم، وأما إن كان قبل الدم ولو كان في زمنه، فلا بد فيه من شروط. فإن كان اعتادت المرأة أن زمن الحيض لا يأتيها الدم إلا وسبقه صفرة وكدرة، واعتادت على ذلك، فإنها تعده حيضا. أو كان ذلك والغالب، أو كان فيه أوجاع الحيض واستمر معها، فإنها تعتد به أنه حيض. وأما ما عدا ذلك فلا. وهذا القول أقوى والله أعلم. لماذا يقول هذا؟ لأنهم أجمعوا على أن عادة المرأة يمكن أن تزيد ويمكن أن تنقص، يمكن أن تزيد ويمكن أن تنقص. وإذا كانت الصفرة والكدرة تأتيها بعد الطهر، وقلنا أن الراجع أنها بعد الطهر أنها طهر، فلا فرق أن تكون في وسط الطهر أو في آخر الطهر، ما لم يعلم أن ذلك من أوجاع الحيض، فحينئذ نقول أنه حيض، وما عدا ذلك فإنه يكون إيش؟ طهرا. هذا الله أعلم. وفي رسالة بالمناسبة قواعد في أحكام الحيض والنفاس والمستحاضة، كتبتها أو أصل كتابتها من الأخت الداعية المعروفة الشيخة القاسم، وقد قرأتها وكتبت فيها شيئا جيدا، وذكرت قواعد فيها معها جزاها الله خيرا، وهو مطبوع. وإن كان في الوقت بقية فإننا سوف نشرح هذه القواعد، وقد نفع الله فيها نفعا عظيما جزاها الله خيرا. وكان من ضمن ما رجحته في هذه الرسالة هذا القول والله أعلم، وذلك بعد تحري وسؤال، وهذا أمر معروف. من المسائل في هذا الباب هو قول أم عطية بعد الطهر. الطهر كيف يعرف؟ الطهر يعرف بأمرين. الأمر الأول بالجفاف، يعرف إيش؟ بالجفاف، بحيث إذا جف مكان الدم فلم يأتي، بحيث لو وضعت الكرسف دلم فإنها ترجع ولا ترى شيئا، فإن هذا نوع من الطهر. ومنه فسر قول عائشة كما عند مالك: انتظرنا حتى ترين القصة البيضاء. والقصة من القص، وهو الجص في لغة أهل الحجاز، فكأن المرأة إذا وضعت الكرسف في مكان الدم فرجع كما هو، فصار كأنه جص، وهذا يسمى الجفاف. النوع الثاني من أنواع الطهر هو القصة البيضاء، وهو سائل أبيض كالريق يخرج من الرحم أو من الرحم، دلالة على النقاء. وهذا قد يأتي المرأة بعد جفافها بساعات، وقد يأتيها بعد جفافها بيومين أو ثلاث. فعلى هذا فالقصة البيضاء ليس كل النساء تجد القصة البيضاء وهو السائل، فطهرها قد يكون بالجفاف وقد يكون بالجفاف مع القصة. فالعبرة إنما هو بالجفاف، وإن كانت لا تتأكد إلا بنزول القصة البيضاء فإنها تعتبر بالقصة البيضاء ما لم تطل القصة البيضاء، والله أعلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي نعم، هم قالوا إن المعروف عن أيوب السختياني، المعروف عن أيوب السختياني هو أنه لم يروي هذه اللحظة وتوضأ لكل صلاة، فإن رواية وتوضأ لكل صلاة إنما هي في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ولا في حديث أم حبيبة، فلم توجد هذه الرواية في رواية أم حبيبة في الصحيحين، فدل ذلك على أن هذه الطريق فيها نكارة. يقولون أنه في حماد بن زيد، نعم، ليس في أيوب. أكثر رواة عن أيوب، لا، حماد بن سلمة فيه إشكال، يعني يهم حماد بن سلمة، حماد بن زيد بن درهم، وحماد بن سلمة بن دينار، لا، حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار، ودينار أغلى من الدرهم، إلا أن الدرهم حماد بن زيد أوثق من دينار حماد بن سلمة، هذا معروف عند العلماء. سم نعم، هذا قلنا أول ناظر، نعم، رواية الليث بن سعد عن محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر هي أوثق الروايات، فإن الليث بن سعد كان يسأل محمد هل صرح بالتأليف أم لا. وأنتم تعلمون يا رعاكم ربي أن الرجل الحديث الذي قد اشتهر بالحديث فإننا نقبل حديثه وإن كان الظن أنه قد يدلس فيه، صح؟ فعرف بالتدليس شعبة، عفوا، عرف بالتدليس سفيان الثوري، وعرف بالتدليس محمد بن إسحاق، محمد بن شهاب، لكن هؤلاء قبل الأئمة تدليسهم ما لم يعلم لأنهم أخطأوا فيه، ما لم يعلم أن أخطأوا فيه. فقال الأهل العلم أن محمد بن مسلم من تدرس المكي قال عطاء بن أبي رباح: كنا إذا أردنا أن نحفظ حديث جابر قدمنا محمد بن مسلم من تدرس المكي، وكان يسمى راوية جابر. هل يعقل أن لا يحفظ من حديث جابر الذي يسمى الراوية إلا 13 أو 15؟ قال الليث بن سعد كما ذكر ذلك ابن عدي من طريق سعيد بن أبي مريم عن عمه أحمد بن أبي مريم عن الليث قال: قلت لمحمد اللي هو أبي الزبير: هل كل هذه الحديث حفظت عن جابر؟ قال لي: لا، فقلت أعلمني عن الحديث التي سمعت عن جابر، فأشار إلي على 14 حديثا. هل يعقل يا أخوان يسمى هذا الراوية راوية جابر ولم يسمع من جابر الله 14؟ هل يعقل؟ أبد. فالرواية هذه فيها نكارة، أي نعم القصة هذه فيها نكارة، وإن كان في القلب منها شيء، نعم في القلب منها شيء. ورواية أيوب الغافقي، يحيى بن أيوب الغافقي، في القلب رواية البخاري ومسلم لهما في القلب منها شيء. ورواية عمران بن حطان هذا الخارجي رواية البخاري له في القلب منها شيء. وخذ من الرواية التي قبل البخاري رواية الضعيف في القلب منها شيء، لكنها محتج بها. لا لا لا، السنة هذه أنا دارس، هذه قبل 21 سنة عندي فيها رسالة. أي نعم، الصحيح أن هذه القصة ليست صحيحة. لا ما شفت إجماع فيه ثابت في نجاسة الدم، لكن علي عامة أهل العلم وهو شبه إجماع، لكن لم أجد أحدا من المتقدمين قال بنجاسته. قول لا مطهر نجس. كونه وجد المتأخرين من قال به يعول عليه، لا ما يعول عليه، هذا أصلا نجس. سمي شيخ. دم المستحاضة هل هو نجس أم طاهر؟ الأقرب والله أعلم أن دم المستحاضة نجس، أن دم المستحاضة نجس، لكنه يخفف فيه. وبالغ الشافعية فقالوا يجب أن تزيل هذا في كل صلاة، اللي هي القطنة، والراجع أنه لا يجب عليها ذلك، وإنه يخفف ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة، قال لا تلجمي. فإذا تلجمت المرأة كل صلاة تفك اللجام، هذا صعب. والتلجم يا أخوان معروف، التلجم هو أن تضع خرقة أو قطن على مكان الدم، ثم تأتي بخرقة فتتلجم بها كما تتلجم المرأة البهيمة بأجل ألا تحلب أو أن تشرب لبنها، فيكون على الشقو، وهذا فيه مشقة عظيمة جدا جدا. ولهذا الأقرب والله أعلم كما هو مذهب بعض أصحاب الحنابلة على أن المرأة لا يلزم أن تغيره، لحديث عائشة كانت المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعتكف وهي مستحاضة والدم أو الطست تحتها. هذا الراجح. والقول الثاني قالوا أن دم المستحاضة ليس بنجس، والراجح أنه نجس لأنه دم، والله أعلم. أقل الطهر أو أكثر الطهر، أجمع أهل العلم على أنه لا أكثر له، هذا إجماع، يعني ما في إجماع بباب الحيض إلا هذه المسألة. يمكن هذه أنا كنت استغربت، ما في، يعني يمكن المرأة ما تحيض أبد ولا لا، يوجد من النساء ما لم تحيض أو حاضت مرتين أو ثلاث والباقي ما تحيض، وهذا يوجد الآن. المرأة التي فيها مرض الغدد يرتفع حيضها ولو كانت شابة. وأما أقل الطهر بين الحيضتين، مذهب الجمهور الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أقل الطهر 3، أو مذهب أحمد 13، ومذهب الشافعية إلى 15، والحنفية 10. وهذه الأقوال الأقرب والله أعلم أنه لا أقل للطهر إذا ثبت أنه حيض، وهذا كما قلنا أن المرأة تعرف ذلك، والله أعلم. لا مو بأكثر، هذا أكثر، ما يصير أكثر أن تقول أكثر الطهر، لا أكثر هذا في حق المرأة، لكن امرأة ما تحيض، هذا السؤال انتهي. جزاكم الله خير، طولنا عليكم اللي مرة اليوم. أنا باقي 3 أحاديث، كنت أظن أننا سوف نشرح حديث عائشة في الحديث، حديثي عائشة في الاستمتاع بالحائض، والثالث المستعاضة، وحديث ابن عباس، لكنه لم يسعف الوقت، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. الحيض إلا أن يأتيها في وقت الحيض وعد هذا الآية. أي قول قريب مجمع بين قول الجمهور قول أبي ثور. أي الأخطاء فإنه أي الضمير على الجميع. أي نعم أرجح أن الضمير على الجميع. الأقرب والله أعلم أنه في لغة العرب أن الرجس لا